أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. بارك الله فيك. تقرأ على ورش في الأصل؟ أنا الأصل أقرأ على ورش أصلاً. نعم وأنا حفظها من ورش ولذلك سبحان الله دي معني والآن قرأت على حفظ. حفظ نعم نعم يعني هذا لا أنا ما أسألك شان الحفظ أسألك من أجل لا لا لا بعض أحكام التفخيم والترقيق مثل الراء ف أحياناً ترقق على مش على حفظ ولأن الخسيلة بين ورش وحفظ أن ورش يعني فيه في الترقيق ترقيق الرأس يختلف على نعم أرس نعم وسبحان الله دي أنا معتاد أن أقرأ وأنا أحفظ على يعني أجد نعم بما أنني يعني أنا في بدأت سبحان الله دي يعني بورش في الأول ف نعم لا أعدت الآية مش أعدت الآية مش قريت هو في الأرض آية المقنين وعودتها ولما نسى بس أن المصحف مصحف حفص فإذا أمشي على حفص يعني باش ما نقعش في جزاك الله خير خير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقنا في الدين وبعد وصلنا إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعطف الله جل وعلا الآيات على الآيات التي قبلها بقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهذا كله جواب للقسم بداية القسم والذاريات عندما قال والذاريات ذروة في الحاملات الأخرى جواب القسم قال يعني كل هذا يعتبر من جواب للقسم. نعم صحيح. يعني معطوفات على بعضها، فما زال العطف. وتكلم عن المتقين وعن أحوالهم، ثم الآن عطف عن أيضا صفة من صفات المتقين، أن الله جل وعلا جعل لهم آيات في الأرض، ولكن هنا وصف من وصف الموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. والموقنين يعني لاحظوا لم يختار كلمة أخرى، لم يقل وفي الأرض آيات للعالمين أو للمبصرين أو للشاهدين، قال للموقنين. واليقين درجة أعلى من درجة العلم. يعني عندما تصل إلى اليقين في معلومة فهي أعلى رتبة من العلم. ولذلك وصفهم بالموقنين، وكأنه يريد أن يقول أن هذه الآيات الدالات الواضحات البينات لا تحتاج إلى يعني كثير من إعمال الذهن. يعني لو نظرت أنت إلى في الأرض، لو نظرت إلى الآيات المعجزات في الأرض، يعني أكبر دليل على وجود الله جل وعلا. انتقل من علم إلى يقين. يعني أنت عندما يقولون لك فلان مثلا سرق أو فلان مثلا كذب، أنت تقول أنا متيقن. أنت تقول أنا متيقن من أنه هو الذي سرق. يكون عندك درجة العلم يعني عالية جدا. ولذلك هنا قال وفي الأرض آيات للموقنين. طبعا في الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآن عندما يتحدث عن الأرض هو لا يتحدث عن اليابسة، يتحدث عن الأرض التي تجمع اليابسة والماء. أكبر يعني آية دالة على سبحان الله على الإعجاز الإلهي هو تركيبة الأرض. تركيبة الأرض كما نعلم تختلف يعني بحسب المد والجسر، وتختلف مع عبر الأزمنة والعصور. فأكثر الأرض هو ماء، وأقلها أرض، مع أن الحياة الإنسان يستفيد من الأرض ولا يستفيد من الماء. يعني نعيش نحن على الأرض، نعيش ونبني بيوتنا ومعاشنا وحياتنا كلها على الأرض وليس على البحر. طب يا رب لماذا لم تخلق العكس؟ أليس هذا أولى؟ يعني لو أكثر فسحة للإنسان. الآن ثلثي الأرض أو أكثر ماء، والأقل ثلث أو ربع يابسة. وكأن الله أراد أن يقول لك شيء، لا حياة بهذه الأرض إلا بالماء، لا حياة بهذه الأرض إلا بالماء. ولو بذلك أن يعني يبحثون عن شيء من الماء في المريخ حتى يثبتون عليه الحياة، لأنه لو لا يوجد ماء على سطح المريخ مستحيل أن تكون هناك حياة. كل الحياة قابلة في المريخ إلا الماء، إلى الآن لم يجدوا يعني الماء. الماء هو الحياة. ولكن طيب يا رب المياه البحار لا نستفيد منها، لا نستطيع أن نشربها، لا نستطيع أن نسقي زروعها بنا، تقتل مباشرة. أصل الماء هي البحار. لماذا جعلها الله شديدة الملوحة؟ قال للتعقيم حتى لا تفسد. لاحظ المياه التي يعني تكون مياه حلوة فيها مستنقعات يموت فيها بعض الحيوانات فتصبح رائحتها كريهة ويعتريها الحشرات والذباب. كم يموت في البحر من من من أسماك وحيوانات وبشر وإلى آخره، كم ترمى فيه من نفايات. ولكن هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لا ينجسه شيء. لو وقعت كل نجاسات الدنيا بالبحر ما ينجسه شيء. لماذا؟ لأنه شديد الملوحة. الماء الذي نشربه ويعني نتغذى به ويسقي يعني نباتاتنا وأراضينا أصله من ماء البحار. سبحان الله يتبخر فيتجمع في الـ في الـ في الـ في الغيوم فيأتي إلينا عذبا زلالا، وفي أصله هو أصله مالح. فهذا هذا وحده من أعظم الآيات الدالات عندما يقول الله جل وعلا في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. بين قوسين فيه جدل قائم مش بعض مش المتتبعين يعني في تقول على ان الشكل مش الكره يعني هو الشكل المسطح يعني وليس هل الارض كرويه ام مسطحه؟ نعم. ثم فيه قول ثاني تقول بان خبر وصول الإنسان إلى القمر أو إلى المريخ ما هو إلا ادعاء وليس له أساس من الصحة من الناحية العلمية. هو يعني وصل إلى القمر وصل ما ممكن أن ننكر، يعني أصبح ليس الموضوع موضوع يعني شاهد واحد، أصبح الشهود كثر. أما موضوع كروية الأرض وتسطيحها فهذا موضوع حسيم منذ قديم الزمان، يعني حسم بفضل الاكتشافات العلمية الطائرات وغيرها، فهذا موضوع حسم وما أحد حتى يقال ابن تيمية رجع عن كلامه، يعني ابن تيمية الذي كان يقول بأن الأرض مسطحة رجع عن كلامه في آخر حياته. ف بغض النظر نحن نريد أن نتكلم عن التفسير الآية معجزة، ولكن لماذا يقول الله وفي الأرض آيات للموقنين؟ قدم الجار والمجرور الذي هو المعطوف، المفروض كجملة المفروض أن يبدأ لا يقول في الأرض آيات للموقنين، يقول هناك آيات في الأرض، آيات للموقنين في الأرض، هكذا الصحيح. ولكن عندما قدم الجار والمجرور يريد أن يستخدم أسلوب التشويق وأسلوب يعني الاهتمام، يعني أقول لك وفي الأرض آيات للموقنين، يعني ماذا يوجد في الأرض يا رب؟ آيات للموقنين. فهذا من الأساليب القرآنية في التشويق. لماذا لم يقيد الآيات؟ ما هي الآيات؟ كل شيء تراه آية، آيات كثيرة جدا ما يستطيع أن يقيدها، سواء حديثه عن يعني الحيوانات، الكائنات الموجودة، النباتات، أنواع الشجر. يعني الآن كنا نتكلم مثلا مع إخوانكم في السنة الأولى عن في السنة الثالثة عن معجزة الله جل وعلا في الحيوان، ويعني عن قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني هل أوحى الله جل وعلا فقط للنحل؟ من الذي أخبر النحل كيف تبني بيوتها وهذا الشكل الهندسي الجميل؟ الله أوحى لها. هل أوحى الله فقط للنحل؟ بل أوحى الله جل وعلا لكل الحيوانات. من الذي أوحى للنمل؟ من الذي أوحى للثعالب، للذئاب، للبطاريق؟ فكل هذول أولاء سبحان الله رب العالمين أوحى لهم يعني ليبنوا هذه الممالك أو حياة خاصة بهم. هذا كله آيات للموقنين. لو نظرت فقط إلى يعني مملكة النحل وإلى هذا السر العظيم الموجود داخل هذه المملكة لرأيت شيئا عجبا عجابا. إذن ما أراد الله جل وعلا أن يتكلم عن آية واحدة ولو كانت كبيرة من آيات الأرض، عن تقسيم الأرض مثلا إلى سهول وجبال وبحار وأنهار، وهذه النسبة تحدثنا عنها في البداية، عن مثلا طبيعة الكائنات الموجودة عليها كيف تعيش، بل تركها حتى يعني كل آية بحد ذاتها دليل للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا أيضا يعطف جواب القسم مرة أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما معنى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ واضح أنه أراد أن يختصر، يعني عندما قال وفي الأرض آيات للموقنين أيضا وأراد أن يقول وفي أنفسكم آيات لو أفلا تبصرون، يعني هو حذف هنا كلمة آيات للدلالة العطفية، فهو عطف جملة على جملة ليس هناك من داعي أن يكرر. وهذا مستخدم أيضا في كلام اللغة العربية. فكان المفروض أن يقول وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون، لكنه حذف آيات لأنه عطفها على الجملة التي قبلها والتي هي وفي الأرض آيات للموقنين. الآن لماذا قال أفلا تبصرون؟ مع أنه في الحقيقة الآيات التي يجدها الإنسان في النفس لا يبصرها. يعني أنت هل تبصر مثلا يعني مثلا حركة الدورة الدموية للقلب، ولا علاقة القلب بالعقل والأوامر التي يعني يصدرها الحواس؟ هذا كله لا تبصره بالعين المجردة، وإنما الإبصار هنا مستعار للتفكر والتدبر. الإبصار مستعار للتفكر والتدبر، ليس الإبصار هنا إبصار حقيقي، بل هو مستعار بقصد كأنه يقول أفلا تتدبرون، أفلا تتفكرون. ولكن لما كانت البصر بالعين المشاهدة أكثر الأدلة وضوحا، وأكثر الأدوات التي خلقها الله جل وعلا إقناعا، فاستخدم أفلا تبصرون. مع أن الأصل أن لا نبصر، ممكن أن نبصر في أعيننا مثلا الآيات الدالة في السماوات، النجوم، الشمس، القمر، البحار كما قلت، ولكن في الأنفس غالبا لا تظهر هذه الآيات. ليس إبصار حقيقي، وإنما هو مستعار للتدبر والتفكر. الخطاب لمن موجه في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نعم، هل هو موجه للمؤمنين أم للكافرين أم لكلاهما للإنسان؟ عندما يقول الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لاحظوا على أفلا تبصرون، هذا استفهام، سؤال استفهام، ما موضعه؟ يعني واضح أن الآية فيها يعني معاتبة وتأديب، واضح أن الخطاب هنا للمشركين. لماذا؟ لأن المؤمن يحمد ربه على النعم التي أعطاه الله جل وعلا إياه، أعطاه نعمة البصر، أعطاه نعمة التفكير، نعمة العقل، نعمة المشي، نعمة الشعور بالآخرين إلى آخره. أما الكافر المشرك لم يشعر بهذه النعمة، ولذلك الخطاب هنا موجه للمشركين، والاستفهام إنكاري أو استنكاري عليهم. وكأن المعنى ألا تتفكرون في خلق أنفسكم كيف أنشأكم الله من نطفة وثم خلقكم أطوارا فجعلكم يعني جيلا بعد جيل حتى أصبحتم يعني شبابا فشيوخا إلى آخره. في هذه الآية يحضرني قول الشاعر، نعم، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سبحان الله، نعم، في أنفسكم أفلا تبصر. أيوة، يعني التحليلات الآن بفضل يعني التطور والتقدم العلمي والطبي الآن، يعني سبحان الله العظيم، يعني جسم الإنسان من حيث تركيبته، من حيث يعني مصانعه، من حيث يعني سبحان الله كل واحدة آية، ولذلك قال آيات، كل واحدة منها آية بحد ذاتها آية معجزة دالة على عظمته جل وعلا. طيب ننتقل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. لاحظوا ذكر أول شيء الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، كان لابد أن يذكر أيضا السماء، وكأن الآيتين حتى يعني مقدمة للقسم الذي سيأتي بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأراد أن يقدم قبل أن يقسم بالسماء والأرض، أراد أن يقدم مقدمة عن إعجاز الله جل وعلا في الأرض، ثم الآيات الدالة على عظمته في السماء، ثم بعدها سيقسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن وفي السماء رزقكم وما توعدون، فبعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هي من متعلقات الأرض، لأن النفس البشرية أين تعيش؟ أول شيء ماذا قال؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن متعلقات الأرض النفس البشرية، لأن النفس البشرية تعيش وتحيا على الأرض، فكأنها جزء من الأرض أو جزء من آيات الأرض، ليس لها علاقة في السماء، نحن لا نعيش في السماء. فقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم وفي السماء رزقكم وما توعدون. وربط السماء بالرزق. وهنا السؤال، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي رزق؟ هل هل هل تنزل السماء لي يورو، أو هل تنزل السماء لي الفاكهة أو الخبز؟ لا تنزل كل هذه الأشياء. فرزقي في حقيقة ليس في السماء، إنما جعل السماء سببا للرزق، وكأنه يقول وفي السماء سبب رزقكم. والرزق الحقيقي ليس في السماء، أصل الرزق في السماء الذي هو ماذا؟ الماء. الذي هو المصدر. فلولا الماء لم تنبت الأرض، ولولا الماء لم يستطع أحد أن يأكل، ولا يستطيع أحد أن يشرب، ولا يستطيع أحد أن يعمل، ولا يستطيع أحد أن يعيش. فلذلك جعل أصل الرزق في السماء، ولذلك عبر عن الماء بالرزق. ولا الحقيقة هو يعني حقيقته ليس الرزق، كان ممكن يقول في السماء سبب رزقكم، ولكن لولا هذا السبب مستحيل أنكم ترزقون، ولا يمكن أن ترزقون. طبعا في الثلاثة تقديم الجار والمجرور للتشويق والاهتمام، عندما قال وفي الأرض وفي أنفسكم والآن وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآن ما معنى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ طيب الرزق فهمناه، إيش ممكن غير الرزق؟ وما توعدون، لأنه السماء فهمنا كما قلت تتبخر مياه البحار، تتجمع الغيوم تجمع الماء، ثم يأتي إلينا الماء الذي هو أصل الحياة وأصل الرزق. طيب وما توعدون؟ الآية تدل على أن هناك شيء آخر غير الماء ينزل إلينا من السماء، ما هو؟ ما معنى توعدون؟ أول شيء يعني ما توعدون من أسباب رزق أخرى، ممكن ما تبشرون به، ممكن ما تكرمون به. طيب ما هو هذا الشيء؟ هل ينزل شيء من السماء آخر غير الماء؟ ما قصد الله جل وعلا من هذه الآية؟ يعني يأتي من السماء مثلا بعض الغذاء، بعض الطعام، كما قلت المال، لا يأتي. نتحدث عن رزق، ألا يأتي من السماء كل يوم يقول الله جل وعلا لملائكته أن رزقوا عبدي فلانا ورزقوا عبدي فلانا، أليس هذا رزق؟ فيأتي الأمر إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم تتنزل من السماء الملائكة. تنزل الملائكة هذا هو ما توعدون، ما توعدون من الرزق. أصل الرزق، لاحظوا على جمالية القرآن ودقة المعاني، أصل الرزق هو المطر فهمناه، ولكن وما توعدون، لأن في كل يوم يكتب شقي أم سعيد، في كل يوم تقسم الأرزاق، أليس كذلك في عقيدتنا؟ تقسم الأرزاق، هذا يرزق بكذا وهذا يرزق بكذا وهذا يرزق بكذا. من الذي يوزع هذه الأرزاق؟ الملائكة التي تنزل إلينا كل يوم، والتي تعرف بملائكة يعني تصريف الأعمال. ومنه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا إذا كان ما توعدون من النذارة. أما إذا كان ما توعدون من البشارة، لأن الوعد قد يكون بشارة ونذارة، ليس كذلك؟ يعني إما أن يكون توعدون بشيء مبشر أو توعدون بشيء منذر. فإذا كان من الإنذار فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فذلك الدخان قد يكون هو المقصود في قوله ما توعدون. طبعا روى الأصمعي أنه التقى أعرابيا فقال الأعرابي ماذا تفعل؟ قال أقرأ بالقرآن الكريم. قال وأي شيء في هذا القرآن؟ يعني إيش موجود في كتابكم؟ فقال له فيه كل شيء. قال اقرأ يعني علي منه. فقرأ له والذاريات حتى وصل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال قف، يعني قال ابتفيت. قال فرجعوا إليه، رجع إليه في السنة القادمة فقال له اقرأ لي ما كنت تقرأه علي السنة الماضية. فقرأ له الذاريات حتى وصل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أكمل، قال أريد أن أستزيد أكمل. قال فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يروى أن الأعرابي يعني صرخ بأعلى صوته من الذي أغضب الجليل حتى يقسم، من الذي أغضب الجليل حتى يقسم، من الذي أغضب الجليل حتى يقسم. قال فأغشي عليه ميتا في الثالثة. طبعا هذه رواية يعني عن عن عن الأصمعي، وإن كان لها دلالتها التي ممكن أن نستفيد منها في التفسير. يعني الله جل وعلا يقسم على على آية عندما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق مقسوم، ثم أكد عليها بقسم فورب السماء والأرض إنه لحق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. لم يكتفي فقط، يعني لاحظوا التأكيدات الموجودة في الآية، أول شيء قسم فورب السماء والأرض إنه، أول تأكيد لحق، ثاني تأكيد مثلما أنكم تنطقون، ثالث تأكيد، تأكيدات كثيرة مع قسم على أن الرزق لا يكون إلا من عند الله جل وعلا، لا يكون لا من عند الأغنياء ولا من عند الدول ولا من عند أصحاب الأموال، الرزق لا يأتي إلا من الله جل وعلا. وكل هؤلاء الموجودون هنا أسباب، لو فهم الواحد منا هذه المعادلة لما استطعنا أن نعيش، يعني أن نحتاج إلى حياة يعني يعني السيئة التي يعيشها الناس فيما بينهم من السطو وال يعني الكيد والظلم والقهر والسرقة وإلى آخره. إذن فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن لاحظوا قوله تعالى مثل ما أنكم تنطقون، لماذا اختار يعني هذه هذه العبارة النطق؟ هو يريد أن يعني يعني يقرب إلينا بالأمور المحسوسة، وهذا أصبحنا نستخدمه بالعامية. يعني أقول يعني حفظته كما أحفظ اسمي، يعني حفظت الدرس كما أحفظ اسمي. هل ممكن أحد أن يخطئ باسمه؟ مستحيل أن يخطئ باسمه، يعني ما ممكن، لأنه لماذا يكرره مرات؟ ما ممكن أحد أن يخطئ باسمه. فلذلك يريد أن يقول أقول لهم رزقكم الذي في السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل يشك أحد في نطقه؟ يعني هذا الأمور المحسوسة التي ما يمكن أن يكذبها الإنسان. ومثله يعني كالأمور التي نطقتها، يعني عندما أنت نطقت شيء هل ممكن أن تشك به؟ مستحيل. كما يقولون في اللغة اليوم هو بعد الأمس واليوم هو قبل الغد، هل هناك أحد يشك مثلا بهذه المعادلة؟ فأراد الله جل وعلا أن يضع لهم يعني أن يزيد تأكيدا على تأكيدهم، فاختار عبارة النطق والذي هو أكثر تأكيدا من غيره، والتقدير إنه لحق حقا مثل نطقكم الذي تنطقونه. ولماذا اختار المضارع في تنطقون؟ لماذا لم يقول إنه لحق مثلما نطقتم؟ هو في الحقيقة ما نطقنا به البارحة ما ممكن أن يتغير، ولكن أراد تجديد الرزق، أراد أن هذا الرزق يأتي يوميا ومكتوب يوميا مثلما أنكم تنطقون الآن، يعني كأنه حي تماما، كأنه يعني يكون الآن معكم مثلما أنكم تنطقون، دلالة على يعني الرزق المتجدد مع النطق المتجدد، وليس أن الأمر انتهى. لأن البعض ماذا يقول؟ أنا جربت التجارة مرة ومرتين وخسرت، أنا مكتوب علي كل حياتي أن أكون يعني فاشل في دراستي أو في تجارتي. فكأن الله جل وعلا يريد أن يجدد لهم هذا المفهوم، يقول لا، هو رزقكم في السماء وتوعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون في كل لحظة وتجددون نطقكم. الآن انتهى من المقطع الذي يثبت فيه أول شيء أقسم بأمور عظيمة، ثم تحدث عن نذارة الكافرين، ثم بشارة المؤمنين وصفاتهم، ثم الآن انتقل إلى مقطع يعني ثاني، وهو الحديث عن قصة سيدنا إبراهيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ طبعا الحديث موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أتاك إخبار وإنباء؟ وكأن الله جل وعلا، طبعا واضح أن فيه تسلية لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة يقص الله جل وعلا عليه قصة. هذه القصة، لاحظوا، هذه القصة ينبغي أن تكون مرتبطة بالآيات التي قبلها. الله عن ماذا تحدث في الآيات التي قبلها؟ أقسم والذاريات فالمقسمات، بماذا؟ لاحظوا، الآيات تتحدث عن الرزق والأشياء التي قسمها الله على العباد، ثم تكلم عن نذارة الكافرين، ثم عن بشارة المؤمنين، وتكلم ختم المقطع بالرزق. الآن أراد أن يعني يؤكد القرآن على كلامه بقصة. هذه القصة هي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. لاحظوا سياق القصة ومتعلقاته بالآيات التي قبلها. والله جل وعلا هذا الخطاب موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يقول أن الآيات ما زالت مرتبطة ببعضها. اسمع يا محمد، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يعني هل سمعت من قبل قصة ضيوف إبراهيم؟ إذن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ حديث يعني قصة، ضيف، ما معنى ضيف؟ كلمة ضيف، لاحظوا اللغة العربية، كلمة ضيف طبعا هي مفرد لضيوف وأضياف، والضيف هو الذي يميل إلى بيت أحدهم لينزل عنده، يطرق عليك الباب ويقول أنا ضيفك. والضيف عند العرب له يعني قواعد في الاستقبال وأشعار كثيرة في كرم الضيافة. ولكن هنا هل كان الضيف واحدا الذي جاء إلى إبراهيم؟ لأنه في سياق الآيات المكرمين، لم يقل ضيف إبراهيم المكرم، إذن هم جمع. طب لماذا لم يقل هل أتحك حديث ضيوف إبراهيم المكرمين أو أضياف إبراهيم المكرمين؟ لأنه قلنا أنه ضيف مفرد لجمع ضيوف وأضياف، فلماذا اختار ضيف بالمفرد؟ في قوله تعالى عندما يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم، لا في آية أخرى، في الأحزاب، لا أنا أقصد آية أخرى في في في في قول في سورة النور، في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت عماتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. صديقكم، لاحظوا كل الآيات جمع، أمهاتكم أبو أخوالكم عماتكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، لم يقل أو أصدقائكم. لماذا قال صديق؟ لماذا قال هنا ضيف؟ قال أراد أن معاملة الصديق، معاملة الصديق واحدة، كل الأصدقاء، هو يتكلم عن الصديق الحقيقي، كل الأصدقاء رتبتهم واحدة عندك، لا يوجد صديق أفضل من صديق. كل الضيوف من المعيب عند العرب أن تكرم ضيفا دون الآخر، يعني دخلوا عندك 4 أو 5 ضيوف، من المعيب أن تكرم هذا الضيف والضيوف الآخرين لا تكرمهم، ينبغي أن يكون إكرامك للضيوف كلهم كإكرام الرجل الواحد. لاحظتم الجمالية؟ لذلك عند العرب لا فرق في الضيوف، لا يفرق في الضيوف عند العرب، عندما يعني يدخل ضيوف أو الأصدقاء لا يفرق من الأصدقاء، أصدقاء كلهم حكمهم الصديق الواحد. لذلك قال أو صديقكم، ولم يقل أو أصدقائكم. هنا قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لذلك في اللغة العربية يستخدم الضيف للمفرد وللمثنى وللجمع، فتقول جاءني الضيف بمعنى الضيفان، وجاءني الضيف بمعنى الضيوف، وجاءني الضيف بمعنى الضيف الواحد، فيستخدم للثلاثة. ومنه قوله تعالى أيضا في الحجر إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لاحظوا هؤلاء ضيفي، لم يقل هؤلاء ضيوفي، إن هؤلاء ضيفي يعني مقامهم بمقام الضيف الواحد. إذن يقول ابن عاشور والضيف اسمه يقال للواحد وللجمع لأنه مصدر ضافة، فإذا مال فأطلق على الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده، ثم صار اسما فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد وغيره ولم يؤنثوه ولا يجمعونه، وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة وأنثوه للأنثى، فقالوا الضياف وضيوف وامرأة ضيفة، وهو هنا اسم جمع، لذلك وصف بالمكرمين، يعني ليس مفرد بل جمع، لذلك وصف بالمكرمين. إذن من هم الضيوف الذين جاءوا إلى سيدنا إبراهيم؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هم الملائكة، ولكن هل كان يعلم إبراهيم بأنهم ملائكة في بادئ البدء؟ ما كان يعلم، جاءوه بصورة بشر، واضح أنهم جاءوه بصورة بشر، وكما قلنا عادة العرب الإكرام، ولكن المكرمين هنا من إكرام إبراهيم لهم أو من إكرام الله لهم على أنهم ملائكة؟ نعم، هو كانت عادة العرب الإكرام الضيوف، وخاصة سيدنا إبراهيم يعني أبو العرب وأبو الكرم، ولكن سبق إكرام إبراهيم لهم بإكرام الله لهم، هو يعلم أن إبراهيم سيكرمهم على أنهم ضيوف ليس على أنهم ملائكة، ولذلك المكرمين من الله، لأن في القرآن الكريم بل عباد مكرمون، فكرم الله الملائكة في أكثر من موضع بأنهم مكرمون من عند الله جل وعلا، ووصفهم بأنهم مكرمين نسبة أيضا، يعني لأن إبراهيم سيكرمهم بالضيافة، فكأن لأن الضيف عندما يأتي إليك ضيف كريم ينبغي أن تكرمه زيادة لأنه هو كريم ومكرم، يعني إذا كان الضيف مكرم من عند الله جل وعلا فستكرمه أكثر من الضيف الغير مكرم عند الله جل وعلا، يعني عندما يأتيك عالم ستكرمه أكثر من عندما يأتيك شخص آخر، أليس كذلك؟ فكيف إذا كان هو أصلا مكرم من عند الله جل وعلا؟ طبعا إبراهيم ما يعرف بالإكرام، ورد في الإسرائيليات أن عددهم 3، والله أعلم، كما جاء عن ابن عباس أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وعن عطاء أنهم جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. سامي خلال تسبع الآيات الكريمة تجد أن هذا الوصف يعني مستقر دائم في حقهم، عليها ملائكة كرام صفرة مرة. نعم، توصفهم بالكرام. نعم نعم، دائما التكريم مستقر في حقهم. صح، ملائكة كنا عليهم لحافظين. لا عليها ملائكة كاتبين. نعم أيضا كرام كاتبين. طيب، إذا كما قلت ورد في الإسرائيلات أن عددهم ثلاثة، وخاصة أن أغلب الضيوف الذين كانوا يأتون ثلاثة فما فوق، لأن عادة العرب أن لا يسافر الرجل لوحده ولا الاثنان لوحدهما، كان أقل الركب ثلاثة، كان أقل الركب ثلاثة. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في المستدرك، الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. إذن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقال سلام قال فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه. لاحظوا الآيات، دعونا في القرآن. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه هذه ظرفية، يعني وضعيتهم أنهم دخلوا على سيدنا إبراهيم، ومتعلقة بهل أتاك حديث، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه. إذن الحديث، الجملة متعلقة بالحديث، الحديث الذي سأخص عليك يا محمد إذ دخلوا عليه. فقالوا سلاما قال سلام، هذا تكرر في أيضا في سورة هود، نفس الآية. قال سلام قوم منكرون، ما معنى هذا القول؟ المنكرون يعني غير معروفين، غريبين. ولكن لاحظوا هل قالها إبراهيم في نفسه أم قالها جهرا؟ لأنه نحن عادة عندما يعني يدخل علينا شخص غريب نقول في أنفسنا من هذا، ولكن المعيب أن نقول له أنت غريب الأطوار من أول وهلة، يعني أنت فتحت الباب لهم أهلا وسهلا يعني بأخ العرب، ولكن في نفسك تقول هؤلاء منكرون. فلعل إبراهيم قالها في نفسه، يعني لعل إبراهيم يعني لأنه لاحظ الآية واضحة، قالوا سلاما قال سلام، ألقوا عليه السلام وهو رد عليهم السلام، ثم قال قوم منكرون، لعلها قالها في نفسه ولم يبدها له. من والمنكر؟ من هو المنكر؟ المنكر هو الذي ينكره غيره، يعني لا يعرفه. وأطلق هنا على من ينكر حاله، يعني أنا نظرت إليك أعرفك الشكل الصورة أعرفك، ولكن ما أعرف في الداخل من أنت، ابن من أي قبيلة، من الذي أرسلك، ماذا تريد، هل تريد أذيتي، هل لا تريد أذيتي. فهو في الحقيقة يعني لا يعرفهم. ومر أيضا في هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى أنه من هؤلاء، وأوجس منهم خيفة. ومنه قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة، أي يعني نكرتني معناتها لم تعد تعرفني بسبب الشيب والصلعة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ما معنى راغ إلى أهله؟ لاحظوا جمالية اللفظ القرآني. يعني هو جاءه الضيوف، استقبلهم ورحب بهم، ثم سيذهب إلى أهله ليحضر الطعام. لاحظوا نحن ماذا نفعل؟ لأن الضيف ممكن أن يقسم عليه، لا نريد طعاما، هو يريد أن يحضر لهم أفضل الطعام قبل أن يعرفهم. وإبراهيم مشهور بكرمه، فراغ إلى أهله. الروغان أو الرواغ هو الميل، هو الميل يعني ليس بخفية، يعني يقال نعم مثل التسلل، يقال روغان الثعلب. الثعلب يعني من غير نعم، يعني مال إلى المشي جانبا، فكأنه أوحى إليهم أنه سأذهب مثلا إلى الحمام أو سأذهب، يعني انتظروا دقيقة مشغول قليلا، فلم يقل لهم أنا ذاهب لأحضر لكم الطعام، فراغ إلى أهله. يعني مال، الروغان هو المشي جانبا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في التوراة ورد أنه كان جالسا أمام باب خيمته تحت شجرة، وأنه أنزل الضيوف تحت الشجرة. وقال أبو عبيد بن القاسم إن الروغان ميل في المشي عن الاستواء إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك. وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطية، فانتزع منه الزمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة، كي لا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيء، فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره، فهذا منزع لطيف. هذا منزع، شوفوا لم يقل فذهب إلى أهله، قال فراغ إلى أهله. وكأن سبحان الله، نلاحظ كما يحدث معنا، أنت ما تريد أن تشعر الضيف بأنك ستتكلف عن التحضير أنت وأهل بيتك، فلذلك ذهبت بطريقة روغان إلى أهلك، قلت لها بصوت منخفض حضر لي ما عندنا من الطعام مثلا، ثم عدت وشاركته بالحديث، وفجأة أصبح الطعام جاهز. وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده في هذه القصة بموضع يسمى بلغوطات ممرة أو إلى آخره، أو أرض جيرون، الله أعلم، هذا كلام للإسرائيليين. الآن هنا وصف العجل بأنه سمين، وفي السورة أخرى وصفه بأنه حنيذ. مرة سمين ومرة حنيذ، ما معنى سمين ومعنى حنيذ؟ صفة سمين تدل على الحجم، وصفة حنيذ تدل على كيفية الطهي، فهو سمين حنيذ. ولكن أيضا من جمالية القرآن، لأن القرآن كله مرتبط ببعضه البعض، فما يريد أن يقول لك في كل مرة سمين حنيذ، لأن أفضل الكبش هو السمين، وأفضل الطعام هو الشواء، هو الحنيف، حنيف يعني المشوي. فلذلك ما أراد أن يقول لك في كل مرة فجاء بكبش سمين حنيف، مرة قال حنيف على طريقة إعداده، ومرة قال سمين على وصفه به. إذن فجاء إلى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. نعم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فقربه إليهم، طبعا لاحظوا شيء سنعود إليه سابقا، فا فا فا فا، الفاء في اللغة العربية تأتي لماذا؟ تفيد التعقيب، يعني الأصل في إكرام الضيف السرعة، ليس يعني لا تجعل الضيف يجلس، لعل الضيف جاء من مكان بعيد، لا شك أنه جائع، لا شك أنه بحاجة إلى الراحة، فالأصل في ذلك السرعة مباشرة. طبعا هو لا يريد أن يقول لهم كلوا وامشوا، بالعكس يريد أن يقول لهم هذا ضيافة أول يوم، فيريد أن يظهر كرامه كله من أول يوم، فلذلك هذه الفافة كلها تفيد التعقيب والسرعة بين يعني الأعمال التي عملها إبراهيم. إذن فقربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ ما معنى هذه الآية؟ فقربه إليهم قال ألا تأكلون. لاحظوا كلمة قربه إليهم أي دفع الطعام بقربهم، وهذا يعني أيضا من عادة العرب حتى لا يتعب الضيف نفسه في الانتقاء، فدفع الطعام بقربهم أو حتى لا يقومون من مقعدهم. لأن قديم العرب ما كان مثل عندنا الآن يوجد غرفة لتناول الطعام وغرفة للجلوس، لا، تركهم جالسين في المكان الذي هو جالسين به، ما أرادهم أن ينتقلوا من مكانهم، فقرب الطعام إليهم، يعني وكأنه يعني جعله أمامهم من غير أن ينتقلوا حركة، وهذا من إكرام الضيف أيضا تقريب الطعام. قال ألا تأكلون، لاحظوا الجملتين، قربه إليهم قال ألا تأكلون. جملة قال ألا تأكلون هي جملة بدل اشتمال من قربه إليهم. يعني ما معنى بدل اشتمال؟ نفس الجملة تماما، يعني المضمون هو ألا تأكلون، والمضمون هو قربه إليهم. يعني هو لماذا وضع الطعام أمامهم؟ هل لينظروا إليه؟ لا، ليأكلوا. ولماذا قال ألا تأكلون؟ أيضا لأجل الأكل. فالجملة بدل اشتمال، قال ألا تأكلون جملة بدل اشتمال من فقربه إليهم. ألا هنا هذه كلمة ألا تأكلون، العادة في العرب ألا أن لا أن لا، فتدغم وتصبح ألا أو ألا. هنا ألا هذا حرف مستقل، حرف مستقل، وهو حرف عرض يطلق عليه في اللغة العربية حرف عرض. أقول لك ألا تشرب؟ أعرض عليك. ألا تقبلين الزواج مني؟ أعرض عليها. ألا تقبل الشراكة معي؟ هذا عرض. وحرف واحد مستقل في اللغة العربية هكذا جاء ألا. إذن فقربه إليهم قال ألا تأكلون، والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام له، لأنه هو مفهوم عندما تقرب الطعام تجاهه كأنك تقول كل، ولكن زيادة في الإكرام تقول له تفضل وكل، وزيادة أكثر في الإكرام أن تناوله الطعام بيدك. فهذا من عادات العرب كما قلت لكم. فالعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الضيف، وإن كان وضع الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه، وقد اعتبر ذلك إذنا عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سفرة، إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعو. يعني لو كانت المائدة موضوعة هناك وهو لم يقل لك تفضل، هل يجوز أن تذهب وتأكل؟ طبعا إلا في موضوع الصداقة الشديدة، لأنه يعني الصداقة الشديدة أو ما ملكتم مفاتحه، يعني أو صديقكم. أنا لو دخلت إلى بيت صديقي ممكن أدخل إلى أفتح البراد وأكل بغير إذنه، يجوز بنص الآية الكريمة. ولكن أنا دخلت إلى بيت أول مرة أدخل إليه، موضوع مائدة كبيرة هنا، وأنا جالس هنا، إذا لم يقل لي تفضل إلى الطعام لا يجوز عند الفقهاء أن أذهب وأكل، لا يجوز. أما إذا قال لي تفضل انتقل إلى طاولة الطعام فوقتها يجوز. أما لو لم يقل لي تقدم إلى الطعام، جاء بالطعام ووضعه أمامي، هذا يعتبر عند الفقهاء إذن بالمباشرة بالأكل ويجوز لي أن أكل، لمجرد الوضع معناها جواز الأكل. قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هنا يعني حضر عجل سمين وحنيف وقربه إليهم، يعني دللهم ويعني أكرمهم، ولا يأكلون. عند العرب يعني فيها معيبة، يعني أنت تعلم عند العرب مثلا يدخل مثلا تقدم له القهوة، والله ما أشرب قهوة، الله أكبر، كبيرة جدا، يعني لا يشرب قهوتي معناها في مشكلة، ليس تكبر. لا، عادات العرب أخي الكريم أنه أنا ما أقبل ضيافتك، هذا معناه أن بيني وبينك مشكلة حتى تحلها. يعني عداوة يعني انتقام ليس عداوة. هذه من عادات العرب أنك إذا الضيف لم يأكل الأكل معناه أن الضيف أن المضيف قصر أو أن هناك مثلا حرب بين قبيلة وقبيلة ما نأكل الطعام حتى تحل هذه المشكلة حتى تعطينا رأس فلان مثلا. عندي صديقي أعتقد قصص لك هذه القصة كان يطوف في الحرم في وقت ممنوع فيه العمرة. أنتم تعلمون أن العمرة تتوقف بعد الحج شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر عادة المملكة السعودية للترميم والإصلاحات فيفتحون باب العمرة بعد الحج بشهرين أو ثلاثة وتعرف بعد الحج هناك كثير من الإصلاحات والتنظيفات وإلى آخره. فالمهم هذا معه إقامة سعودية يذهب وقت ما يريد أما في أسبوع العمرة متوقفة ولذلك من الذي يطوف ويسعى فقط السعوديون والمقيمون الذين يعيشون في السعودية. فهو عنده إقامة وذهب بقصد العمل فقال لي ذهبت إلى الحرم فارغ. قال لي يمكن الذين يطوفوا بالحرم عددهم 100 كلهم تصور يعني. قال لي كل طواف أقبل الحجر. قال لي من غير أن يزعجني أحد. قال لي وإذا بالعمال الحرم جاءوا ووضعوا السلم وفتحوا باب الكعبة الله أكبر. قال لي وأنا كل ما أطوف أنظر إلى الكعبة من الداخل أسترق النظر إليها وكان الظاهر يوجد إصلاحات في الداخل يعني يريدون أن يفعلوها في الداخل أو يطيبون أو تنظيف أو ما شابه. فقلت سأصعد. قال فصعد فمنعني الشرطي هذا الذي يقف على باب قال لي لا ما يمكن أن تصعد ممنوع. فقلت سألته بالله وبكل بأعز ما يملك أن يسمح لي. قال مستحيل ما. قال فكنت في كل طوفة أسأله فيطردني. فقلت له لابد إلا أن أدخل أريد أن أدخل. فقال أخي الوحيد الذي يستطيع أن يجعلك تدخل هو إذن من رئيس الحرس في الحرم ضابط. قلت له أين أجده؟ فقال ستجده في المكتب الفلاني في رقمه كذا في الحرم. قال فذهبت إليه. وهذا صديقي كان عنده علم بعادات العرب والعشائر والقبائل. فدخلت قال السلام عليكم. قال وعليكم السلام. قال له اجلس اشرب القهوة. قال له قهوتك غير مشروب. لا أشرب القهوة حتى تلبي طلبي. فقال فوقف قال أبشر أطلب. يعني عند العرب كبيرة إنه ما تشرب القهوة ولا تجلس هذه كبيرة. قال أنا عندي طلب صغير وقال والله لو أستطيع. قال لا أحد يستطيع غيرك. قال ما هو؟ قال أريد أن أدخل إلى الحرم أصلي ركعتين فقط إلى الكعبة والكعبة مفتوحة. وسألت الشرطي وقال أنت الوحيد الذي تطلب بطلبي. قال طلبك مجاب. قال رئيس دولة هو الوحيد الذي يعطي. هو الوحيد الذي يعطي. قال ولكن اشرب القهوة. قال شربت القهوة وأعطاني ورقة. قال وذهبت. قال لي وصليت أكثر من 20 ركعة. كل ما يقول لي انتهت الركعتين يا أخي. قل له انتظر أريد أن أصلي إلى هذه الجهة وهذه الجهة لأنه داخل الكعبة الصلاة في كل الاتجاهات تعلمون هذا. نعم. خارج الكعبة الاتجاه إلى الكعبة أما داخل الكعبة صلي في أي اتجاه هكذا قال العلماء. قال لي فصليت في كل الاتجاهات ويعني سبحان الله. قال لي بقيت أكثر من نصف ساعة. قال لي بالآخر أخرجوني دفعت. فهذا يعني عادة العرب أنه إذا رفضت أن تأكل طعامهم عيب. يعني تصور أنت تخيل معي حضر عجل سمين وحنيذ وقد قربه إليهم ومن أفضل الأطعمة وأفضل الضيافة ثم يرفضون الطعام إذن فأوجس منهم خيفة. قال يوجد شيء. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. في الآية الأخرى ماذا قال؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني ما يأكلون لا تصل إليه نكرهم خاف منهم وأوجس منهم خيفة. نفس الآية تماما باختلاف الألفاظ سبحان الله. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. غلام عليم هذا المقصود إسحاق. من هنا الغلام المبشر به؟ إسحاق عليه السلام. إسحاق لماذا؟ لأن الآية الثانية سورة لا دعني في نفس السورة. في نفس أين دليلك من نفس الآيات؟ فأقبلت امرأته. نعم. وبعدها. وقالت عجوز العقيم. من الذي كانت عجوز؟ من التي كانت عجوز العقيم؟ سارة أم هاجر؟ سارة. هاجر كانت صغيرة في السن وولدت مباشرة بإسماعيل. أما سارة كانت عجوز عقيم. ما كان يأتيها الأولاد. فلذلك هو إسحاق وليس إسماعيل. لأن الآية الثانية في سورة الجهود قال فضحكت فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. نعم. إذن فأوجس منهم خيفة. ما معنى أوجس في اللغة العربية؟ الأوجس يعني شعر في نفسه أو أحس، مثل أحس في اليد وأوجس في النفس. الحس يكون بالحواس الخمسة، أما التوجس يكون في النفس في الداخل. فأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه ولكن لم يظهر التوجس، يعني أنت يعني تتوجس به، فهو لم يشعرهم بأنه خاف منهم. وتقدم نظيره في هود وقوله تعالى ورد عليه لا تخف. لماذا؟ لأنهم سبحان الله مهما أخفيت ملامحك لابد إلا أن يظهر شيء، وخاصة الذكي يستطيع أن يقرأ ملامح الوجه أنك خائف مرتبك. ولذلك القاضي والمحقق في الشرطة إذا كان ذكيا يستطيع أن يقرأ من خلال، يعني ليس الأجوبة التي يجيب عنها المتهم، بل من خلال حركات الوجه ودقات القلب ونبرة الصوت إذا كان يعني مخطئا أو كاذبا أو إلى آخره. في فرق بين إسماعيل وإسحاق. سبحان الله، إسحاق وصفه الله وبشره بغلام عليم، أما في إسماعيل فوصف بأنه حليم. سبحان الله. فإسحاق العلم وإسماعيل الحلم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. امرأة، يقال أنه لما جاء إسحاق كان عمر إسماعيل 90 عاما، إبراهيم 90 عاما. فامرأة قد يعني جاوزت سن اليأس، مستحيل يعني في القانون الطبي مستحيل، هي ما تنتظر الولد أصلا. فلما سمعت البشرى، يبدو أن البيت صغير وسمعت البشرى، هذا واحد. اثنين، الطاهر بن عاشور يتكلم كلام في هذه السورة، كلام جميل جدا. فأقبلت امرأته في صرة، يعني لما سمعت هذه البشرى، يعني هم قالوا لا تخف وبشروه بغلام، طبعا عندما قال له لا تخف وبشروه علموا أنه الملائكة. لكن لما سمعت بالولد فأقبلت، إما أقبلت بصوتها وكانت تجلس معهم على الطعام، وهذا ترجيح الطاهر العاشور أن امرأته كانت تجلس مع الضيوف، أو أنها أقبلت من الغرفة الثانية ولكنها جاءت. فالطاهر العاشور يقول لا يوجد ما يمنع أن يتشارك الرجال والنساء على مائدة واحدة في الطعام كما هي العادة، لا يوجد، حتى ولو كانت غريبة ما الذي يمنع؟ طالما أنها بحجابها ويعني شرعها فتجلس على طاولة واحدة مع الرجال الغريبين، حتى أنهم غريبون لا يعرف، لا يعني غير معروفون أبدا، ضيوف. فأقبلت امرأته في صرة. الصرة هي الصراخ الصرخة، صر يعني صرخة، فصكت وجهها، يعني الصك ما هو الصك في اللغة؟ الضرب، الصك هو الضرب، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني لاحظ سبحان الله تماما تماما تماما مثل نسائنا اليوم، يعني واحدة بشرتها بشيء غريب فصرخت من فرحها أو من دهشتها، يا الله مثلا، وسكت وجهها، أريد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني سبحان الله هذا الوصف، وكأنه يحكي لنا يعني قصة حقيقية واقعية تحدث معنا. إذا فأقبلت امرأته في صرة، في صرة يعني أقبلت مع صراخ، والفي هنا الظرفية، يعني حالها أنها تصيح. ومنه من الصرة اشتق صرير، صرير المياه، صوت الصرير هذا القوي عندما ينزل الشلالات. وفي تفيد الملابسة، الملابسة الظرفية، يعني أنها يعني مرتبطة معها، يعني جاءت مع إقبالها، يعني وكأنها دخلت وهي تصيح. لاحظ يعني هذا من الملابسة، هذه في الظرفية تأتي للملابسة. والصك هو اللطم، ومنه سمي الصك، أصله الضرب، الضرب باليد أصله الصك. وصك الوجه عند التعجب عاد عند النساء من أيام إذ وما زالت، هذه عادة قديمة عند النساء، ضرب الصك، ضرب الوجه، طبعا ليس الضرب بقصد الإيجاع ولكن بقصد التعجب. ومنه صك، من أين جاء صك النقود أو صك العملة؟ لا، من أين جاء الصك؟ ما هو الصك عندنا في المصطلح التجاري الفقهي؟ الصك هو الشيك، هو الشيك الذي يكتب، أليس كذلك؟ ما علاقته بالصك الذي هو الضرب؟ جاء الصك الذي هو الشيك من صك العملة، وصك العملة سابقا كانوا دج يسكونها صكا، ضرب كضرب كاللطم. فلاحظوا مع أن الشيك هو عبارة عن ورقة تكتبها وتوقعها، ولكن لأن العملة تصك صكا والشيك يعوض عن العملة، هو ورقة ولكن له قيمة مادية، قيمة العملة يعوض عن العملة فسمي صكا. لاحظوا يعني كل شيء سبحان الله هو بالظاهر ليس له علاقة بالضرب الشيك، ولكن لو أرجعناه إلى أصله اللي هو صك العملة، وأصل الصك هو اللطن والضرب باليد. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ونظير الصك الذي هو عادة عند النساء، ما هو نظيره؟ قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، أيضا نفس الشيء. لاحظوا نفس هذه عادة قديمة أيضا ذكرها القرآن، التي هي يعني وضع اليد على الفم خجلا أو إشارة إلى الصمت أو إلى ما شابه. وعجوز عقيم، العجوز لفظ من العجز، مشتق من العجز، ويطلق ملازمة على كبر السن، هو أصله العجز، فقد يكون العاجز صغيرا وقد يكون كبيرا، ولكن لما كان أغلب الشيوخ يعجزون عن عن عن عن حركتهم التي كانت أيام الشباب، فأطلق على كل الكبار في العمر عجائز. أما قد يكون هناك شاب عاجز ما يستطيع المشي، عمل حادث في السيارة، قد أو مشلول، فأصل العجز العجز عن فعل الشيء، وأطلق على الكبار في السن للملازمة، لملازمة العجز غالبا، أغلب الكبار في السن يعني يعجزون عن قيام عن أفعال كانوا يقومون بها عندما كانوا شباب. ولفظة العجوز تطلق على الذكر والأنثى، فيقال امرأة عجوز ويقال رجل عجوز. أما العقيم أيضا تطلق على الذكر والأنثى، فيقال رجل عقيم ومرأة عقيم، ومشتقة من العقم الذي هو يعني عدم الإنجاب. لكن هذا الفعل الصحيح، فلماذا ذكر في الآية الأخرى مش وصف البعل؟ وقال وهذا بعلي شيخ. نعم، هو البعل الشيخ عجوز هنا بمعنى المرأة. نعم، هذا المشروف. نعم، عجوز بمعنى المرأة، يعني هي الإمرأة أقول. لا، ولكن الأستاذ قال بأنه يعني تجوز للذكر والأنثى. طبعا لغة تطلق على رجل الإنسان، البعل هو الزوج، وهذا بعلي شيخا من جلالية القرآن. ما معقول أنا امرأة عجوز وزوجي رجل عجوز، تبديل بالكلمات. وقالت هذا بعلي شيخا، الشيخ أو الرجل العجوز هناك إمكانية الإنجاب منه لأنه لطافه ما زالت تعمل، أما المرأة دخلت في سن اليأس فما عاد منها يعني أمل من أن يعني تلد بعد هذا، أما الرجل ممكن. فهو التعجب منها هي نفسها، من نفسها. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذا اللفظ قالوا كذلك، هذا لفظ خاص في القرآن الكريم استخدمه الله جل وعلا للأصل كذلك وليس كذلك. هذا اللفظ استخدمه الله جل وعلا للتبشير بغلام المعجز. لما خاطب مؤنس مرة خاطب مؤنس ومرة خاطب زكريا ومرة مريم. مريم نعم، مخاطب دائما مؤنس. قالوا كذلك، نعم مؤنس، كذلك قال ربك، ولكن الأصل يقول كذلك، فاستخدمه الله جل وعلا للتبشير بأمر مستحيل. الأكثر كان مع مريم، يعني الأكثر كان مع مريم، لأنه مريم يبشرك بعيسى ابن مريم بن غير أب. أما هنا يوجد، يعني يوجد السبب موجود. المشكلة كانت عند سارة أنها يعني يأست، فهذا يعني حله سهل. أما أن لا يكون بالأصل موجود، فالإعجاز كان عند مريم أكثر. إذن قلنا كذلك قال ربك، الإشارة إلى الحذف وتبشير بغلام، والكاف للتشبيه. لاحظوا، قال ابن عاشور قال فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أقبلت على مجلس إبراهيم مع ضيفه. وفي سورة هود وامرأته قائمة، يعني موجودة، يعني موجودة في المجلس. قال طاهر وكان النساء يحضرن مجالس الرجال في بيوتهن مع أزواجهن ويواكلونهم. وفي الموطأ قال مالك لا بأس أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفه وتأكل معهم. هذا قول مالك في الموطأ استدلالا بهذه الآية. أنا كنت سبحان الله قبل 4 أشهر دعيت إلى مناظرة مع قس في قرية فلامانية. المناظرة نظمتها البلدية، ولكن المكان هو بيت المترجم. أنا ما أتكلم الفلامانية، أتكلم إنجليزية، ومعروض على التلفزيون وانتشرت في الصحف. فلما ذهبت إلى المناظرة كانت في بيت هذا الشاب المترجم، وهو سوري ويعمل في البلدية. فانتهت المناظرة والقس اعتذر، قال أنا عندي يعني عمل، فذهب. بقي ليس رئيس البلدية الذي تحته، ما أدري يعني رتبته، ولكن رجل في البلدية يعني هو المسؤول. ودعانا هذا الرجل المترجم أن نشرب الشاي ونأكل بعض الحلويات بعد أن انتهيت من المناظرة التلفزيونية. فهذا الموظف في البلدية أعجب بالمناظرة جدا، وهو يتكلم الإنجليزية وأنا أتكلم الإنجليزية، فبدأ يحدثني عن الإسلام وكذا، وبدأت أشرح له، عسى أن رب العالمين يعني يشرح صدره. فالبيت صغير، غرفة نوم وصالة الجلوس والمطبخ من ضمن الصالة. زوجة هذا الشاب المترجم جالسة في الغرفة ما خرجت. وإذ نحن جالسين يأتي البوليس يريد أن يأخذ عنوان البيت أو تعرف يسجل، ويريد أن يرى أن لأنه هذه المرأة جاءت جديد زوجته، فيريد أن يراها حتى يسجل أنها موجودة في البيت حتى يسجلها في البلدية. فوضعت حجابها وخرجت عندما جاء البوليس، وسجلت وقعت ودخلت مرة أخرى إلى غرفتها. فقال لي هذا، قال عندكم بالإسلام لا يجوز للمرأة إذا كانت محجبة أن تجلس مع الرجال؟ لماذا يعني زوجة فلان لم تأتي وتجلس معنا وهي تجلس في غرفتها لوحدها؟ فقلت له والله هذه عادات لا يوجد في ديننا ما يمنع أبدا أبدا، وهذه عادات تعودوها في يعني كل واحد تعودها في مجتمعه. فسبحان الله على هذه الكلمة. وناديتها قلت لها تعالي، فجاءت ولبست وجلست. قلت لها يعني عندنا في الإسلام لا يوجد حرج أن تجلسي بلباسك الديني التي أمرت به، وأن تجلسي بحشمتك مع الرجال وتتكلم معهم الكلام اللازم. فقالت أنا خجلة وجديدة في أوروبا، وفعلا ما عندنا العادة في سوريا، أو مش في سوريا، في بعض الأماكن أنه تجلس المرأة مع الرجال. وصفهم الرجل، عفوا، الأمر وصفهم للزوج وليس للزوجة تحديدا. هو سألنا زوجها، قال أنا ما عندي مشكلة، هي هكذا تعودت في بيت أهلها. إذا خسرت نعم. فأنا مقصد كلامي عن هذا الذي موظف في الكومين، قال يعني هذا موجود في الإسلام أنه يحرم أن تجلس المرأة؟ قلت له لا أبدا، لا يحرم أبدا، لا يوجد أبدا حرمة. المرأة تذهب في الباص، في القطار، طبعا غير السفر، تجلس في المدرسة. قلت له نحن في عندنا في سوريا، قلت له درسنا الشريعة الإسلامية، وفي القاعة مثل هنا تمام. قلت له النساء تجلس لوحدها في نفس القاعة على مقاعد، ونحن نجلس في قرب النساء وندرس علوم الشريعة. ما يوجد شيء يحرم أبدا أن تجلس المرأة مع الرجل، ولكن عادات، للأسف أقول عادات جاهلية. وشو سبحان الله جاءت معنا هذه القصة، ما كانت يحضرني، ما أول مرة أنا أنتبه إلى قول مالك. عادة تقليدية وليس جاهلية. نعم، عادة تقليدية. تقليدية نعم. يعني فقط يعني مش يكون جلوس وفق على الضوابط الشرعية، يعني ما يكون فيه يعني عري مثلا، يعني طبعا مثلاً هذا لا خلاف عليه، ولا تجميل، يعني هذا مش يشد انتباه، يعني ضعاف القلوب على سبيل المثال، هذا لا خلاف فيه أبدا. حتى قلت له فيما قلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات، قلت كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن قادرا أن يجعل ساترا؟ قادر. ألم يكن قادرا أن يجعل مكان خاص؟ كان المسجد نفسه للنساء والرجال، الرجال أولا ثم الغلمان ثم النساء في الخلف. قلت له هكذا كان، وكان المسجد يجمع رجال ونساء. اليوم إذا دخلت المرأة إلى مسجد الرجال يعني تحدث مشكلة. نحن في زمن الفتنة دابا الآن، يعني سبحان الله، هو يعني هو ليس من السنة، ولكن ما سبحان الله النتيجة يعني الفتن أخي الكريم، هل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني لا يوجد عندهم الغريزة الموجودة عندنا كرجال؟ موجودة كانت، ولكن كان هناك أدب في المعاملة. اليوم لأناس اليوم اليوم ما عندنا أخوات. طيب هل ترون مشكلة في حضور الأخوات عندما يأتوا؟ ما في مشكلة، تجلس النساء مع الرجال، هي تجلس بأدبها بدينها بحشمتها، ويجلس بأدبي بدينه بحشمته. عندنا الآن مشكلة نعاني منها في حقيقة المجتمعات الإسلامية العربية الذكورية، أنا أقول المجتمعات الذكورية، عندنا نظرة للمرأة نظرة دونية، هي ليست نظرة الإسلام، وحتى بعضهم منعها من الجامعات، منعها من التعلم، منعها من أن تصبح، يعني سمعت شيخ جاهل سعودي يقول لا يجوز أن المرأة تدرس الطب وتذهب إلى المستشفيات وتداوي الرجال، وكل من يفعل من يرسل ابنته لتدرس الطب هذا سيؤسن، هذا قمة في الغباء. انظر ماذا اليوم إلى الانفساح الذي وقع عندهم الآن بسبب جهلهم، بسبب جهل شيوخهم. اليوم عندنا، أنا أقول في سوريا كانت منفتحة نوعا ما، ولكن مع انفتاحنا في سوريا سبب عندنا مشكلة. اليوم في التشكيلة السورية الجديدة المعارضة، أول ما يطالبوننا الغرب مقعد نسائي وتمثيل نسائي. طيب أوكي، عندنا نساء في سوريا أكثر من الرجال، هذا المفروض. صدقني أخي، نبحث عن أخوات متحجبات، يعني على الأقل يتحدثن أكثر من لغة، مثقفات، عندهم قدرة على القوة السياسية. نريد نحن عندنا نريد، ما نجد، ما نضطر أن نقبل بالعلمانيات، لأن أغلب المعارضات السوريات علمانيات ومجبرون على المقعد النسائي، ما عندنا إلا العلمانيات. نادرا ما نجد امرأة محجبة تكون يعني كما يقولون على قدر من المسؤولية والتحمل والثقافة والعلم. ما السبب؟ السبب أننا في السنين الماضية كنا نمنعها من المشاركة في ما تدخل في السياسة، أنت مالك ومال السياسة في اللغة، ولماذا تتعلم من اللغة؟ يعني من سمح لها أن تذهب للجامعة فهي تدرس فقط الرياضيات أو طبيبة أو مهندسة أو حقوقية فقط، وما عندها ثقافة شيء ثاني أبدا. خيخة نحن ندفع ضريبة. ما يحدث الآن من نشوز للمرأة في أوروبا سببه الكبت الذي كانت تتعامل به في بلادها العربية، جاءت إلى هنا إلى أوروبا فنشزت، ما عادت تسمع كلام الرجل. انظروا إلى للأسف المسلمات هنا، تكثر حالة الطلاق، تطالب مباشرة بحقوقها في البلد. ما سببه؟ سببه أنها عاشت حياة الكبت في بلدها فأرادت هنا أن تنقلب. أعرف قناة أوريون نسي المعارضة، عفوا نسي، أعرف قناة نسي أوريون، ما أعرفها، يعني هي كانت سوريا معارضة. أوريونت نعم أعرفها. نعم صح، هذه ما فيها رجل محجبات. نعم، هو لأن سياسة مالك القناة رجل علماني، يعني هذا ناحية أخرى. أنا قلت لك أين، فقط أرني في المجتمع الإسلامي كله، أرني اهتمامنا بالميديا، يعني اليوم قنوات إعلامية، أرني أخوات مراسلات محجبات، نادرا ما تجد. يعني جزاء الله خير خديجة بالقنة أول من التزمت بحجابها على الجزيرة وأحدثت يعني زوبعة، يعني جزاء الله خير والله يبارك. أول ما ذلك بغض النظر، نعم مع ذلك بغض النظر عن حجابها، ولكنها يعني سنت سنة، يعني شجعت غيرها على وضع الحجاب، ولكن من قبل ما كنا، نحن كنا نقول لها هذا ليس مجالنا. كانت لها شجاعة يعني على الأقل، يعني كانت لها شجاعة أن تخرج يعني من الصفور. نعم يعني شيء جيد. لكن سبحان الله، يعني فيما يخص المناظرة حول ماذا كان موضوعها؟ ما هي؟ المناظرة حول ماذا كان موضوعها؟ المناظرة هو أرسل لي أسئلة قبل المناظرة بأسبوع حتى أجيب عليها، كانت أسئلته عمومية بين الإسلام والمسيحية، ويعني مثلا تقارب الأديان وإلى آخره، تعرف يعني هذه. وأنا طلبت من المنظم أن لا يكون اللقاء روتيني، قلت له لماذا لا ندخل مباشرة في صلب المشاكل التي نعانيها كأمة إسلامية؟ فدخلت مباشرة عن علمانية الكنيسة. يعني أنا طلبت السؤال عن علمانية الكنيسة، وحقيقة وجهت بعض الملامة على الكنيسة البلجيكية في التعامل مع اللاجئين السوريين. فقلت له فيما قلت أنه نحن مؤسسة دينية كنا ننتظر أول من يساعدنا المؤسسة الدينية هنا عندكم، لم تقدموا لنا يد المساعدة، لم تنصحونا. الأمر الثاني يعني موضوع علمانية الكنيسة، ما عاد هناك دور للكنيسة، الكنائس مغلقة فقط للأفراح والتعازي. فقال هذا ما نريده. الرجل قص طلع علماني 100%. قال هذا ونتمنى أن تصبح مساجد هكذا. قلت له لماذا؟ قال انتهى دور الكنيسة، الكنيسة فقط أصبحت فقط للمنظر، تذكر أيام الأجداد، وفقط للبركة، ليس لها دور. الدور للإنسان، للعلمانية، يعني ما تنتجه العلمانية. فقال لي أنا أتمنى أن أن أن تصلوا إلى ما وصلنا إليه. تقييد، طبعا رديت عليه كثيرا، تقييد دور المسجد وتقييد دور الكنيسة فقط في الأمور الدينية التعبدية فقط، لا يتدخل في الأمور السياسية، هو فصل الدين عن الدولة. فقلت له وأين دور الكنيسة الأخلاقي؟ سلمت معك جدلا أنه لا أريد الدور الديني، أين هو دور الكنيسة الأخلاقي؟ لن يجيب، لأن أعرف أنا أن بعض المدارس المسيحية هنا ما زال عندها شيء من المحافظة. يعني تذهب إلى مدرسة الكومين، بينما تذهب إلى مدرسة الأرثوذكس تجدهم محافظون، يعني نوعا ما عن مدرسة الكومين الكاثوليك أقصد. ف يعني حاول طبعا هو يتهرب كثير من الأسئلة، ولكن ظهر بشكل واضح بأن الرجل يعني علماني 100%. الله أي والله. نقف عند قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم. جزاكم الله خيرا. أخوكم المفونين، قلت لك الأخوة كلفون يعني قبل أن ينصرفوا. بسم الله.